وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا ولا تنازعوا فتفشلوا في ليلة ليس فيها ضوء قمر انهار كل شيء. بعد ما يكفروا بعض ممكن يقتلوا بعض. فعندما استشهد رضي الله عنه قام الصحابة وسيطروا على المدينة. ما ينبغي لمسلم أن يجهل هذا، فنحن نعلم أنك الأحق بالخلافة، فقد يسفك الكثير من الدماء ويضعف الأمة أكثر مما هي الآن ضعيفة. أن عليا رضي الله تعالى عنه كان محقا. فإذا إثبات الإسلام والإيمان لمعاوية رضي الله تعالى عنه ثابت في الكتاب والسنة. كيف يمكن أن يبنى عليه أن عائشة كانت تبغض عليه؟ كيف يمكن أن يبنى عليه أن عائشة بذلك أرادت أن تمنع الناس من بيعة عليه؟ وعلم أن طلحة والزبير خرجا من دون إذنه لأمر يتعلق به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي دلنا على مجالس إصلاح القلوب. الحمد لله الذي أكرمنا ووفقنا وهيأ لنا مجالس صلاح النفوس. فإن الميزان يوم القيامة كما نعلم جميعاً أيها الحبة في الله على صلاح هذا القلب، وإن الميزان يوم القيامة كما نعلم أيها الحبة في الله على صلاح النفوس. وإن أخطر خطر وأكبر خطأ يصاب به المرء هو ترك النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها يعني نظفها من الشوائب، ودساها يعني تركها تمشي على هواها. وقد أنزل الله جل جلاله لنا كتابا عظيما، قرآنا مباركا، وأنزل لنا سنة مباركة. من اتبع القرآن واتبع السنة فقد زكى نفسه، ومن ترك نفسه على هواها وأتبعها هواها تفعل ما تشاء وتفعل ما تريد أوردته الموارد. لذلك مما لا ينبغي أن ننشغل عنه بأي شاغل مهما كان أن تنسى نفسك. وأهل الله أيها الأحبة في الله، أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أهل الله الله يجعلني بكم منهم، دائما يضعون نفوسهم نصب أعينهم. عندهم عامل اسمه عامل المراقبة، يراقب نفسه في كل صغيرة وكبيرة. شايفه ظاهر من بيته الآن جاي على المسجد، عارف حاله ليش جاي، عنده نية. دخل المسجد صلى، في عنده نية، جلس هذا المجلس عم براقب نفسه. شو بدك من المجلس؟ حتى الناس تقول إنه أنت جيتي، حتى الناس تشوفك، حتى يراك الناس، ولا جاي لأنه فاضي واليوم ما ركبي الظهر مرتبي وما زبطت قعدة مع العيلة ففاضي يلا بيجي، ولا عشان فلان أو علان؟ ليه جاي؟ ماذا تريدين أيتها النفس؟ حتى أنا بعض العارفين بالله كانوا يقولون أن أهل الله جل جلاله من شدة خطابهم لأنفسهم تظن أنهم مجانين، يكثروا كلامه مع نفسه، يجلس مع نفسه دائما للمحاسبة. وهذه المجالس يا أحبابنا في الله فقدناها، صرنا حتى بس بدنا نجلس دائما لازم يكون معي حدا. أما أهل الله عندهم خلوات، عندهم خلوات، يخلو بالله، يذكر الله، يسبح الله، يحاسب نفسه، يراقبها، يسألها ماذا تريدين؟ لما جئتي؟ لما جلستي؟ ما الهدف من إقبالك؟ ما الهدف من الصدقة؟ ما الهدف من الإنفاق؟ ما الهدف من الصلاة؟ ما الهدف من حضور الدرس؟ أنا كمتكلم ما الهدف من جلوسي هنا؟ ما الهدف من كلامي؟ دائما في كل صغيرة وكبيرة يحاسبها. هذه إيش اسمها؟ تزكية، تنظيف، تشحيل للشوائب. اللي بيكون هيك مهووس بالزراعة كل يوم بيطلع على البستان طلعت نبتة صغيرة بيقبعها، يا حاج اتركهم كم يوم، ما فيني بدي اشوفها نظيفة. دائما اي شيء بيطلع بيقبعه، دائما المقص بايده، اي شيء غصن زايد بقصه. ليه؟ قال هذا اسمه تشحيل، تنظيف. أهل الله جل جلاله مع أنفسهم كالمزارع، كل يوم برائبة. اليوم في عندك شيء طلع عن الخط، لا لا اليوم قصرتي، اليوم أخطأتي، اليوم تركتي، اليوم غيرتي، اليوم بدلتي، بزكيها، بأنبها. الصوت بيده موجود دائما، يعلم أن هذه النفس هي مطية، إن تأدبت تحمله إلى الجنان، إن تركت تأخذه إلى النيران. فدائما يؤدبها، يضربها، يجلدها حتى تستقيم. كالفرس أول ما تركب عليه لا تستطيع، العربي الأصيل لا تستطيع، لا يمكن أن تقترب منه، لكن كم يحتاج لترويض حتى تصبح إذا نظرت إليه، إذا أشرت إليه بإشارة يأتي إليك. هذه نفوسنا، هذه نفوسنا. لما دائما الشيخ تتكلم ببداية المجالس بالنوايا؟ لأن النية هي الأساس، بلا نية يذهب. يمكن بتضييع نية تقعد ساعة أنت وتارك أهلك ومرتك وولادك وقاعد ساعة هون، بس لأنه النية مش مضبوطة العمل يوم القيامة يكون ما له وزن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حالنا نحن مرضى جين على مستشفى يا إخواني، بس مستشفياتنا نسأل الله السلامة صارت مفتوحة الآن، بس يعني المجالس اللي بنطبب فيها القلوب مرة بالأسبوع، ومع نهار الجمعة مرتين. أما الأصل إذا بدكم الأصول الحقيقية، في مستشفى بتسكر، في مطار بتسكر. ليه؟ قال الشيخ لحاجة الناس إلى المشافي. كيف تسكر؟ ما معقول 24 سبعة أيام بالأسبوع. وبعد شوي بدنا نطور المدارس والجامعات يصير فيها تعليم دائما، المدارس ليل نهار، المشافي ليل نهار لحاجة الناس إليها وحاجة الناس إلى مشافي النفوس والقلوب. كم نحن بحاجة إلى مشافي القلوب. لذلك مما ينبغي أن نتفكر له، وهذا لو ببالنا بس الآن، أو هذه المقدمات ما تفكروها خارج المجلس، لا لا لا، نحن عم نتكلم بضمن المجالس. وإلا إذا بدي أسرد أنا بسر التاريخ كما أقول دائما، هاي أنا بدلك على 100 كتاب الآن فيك تروح تسمع من الكتب، لكن أقول لنفسي والإخواني هذه المقاصد، لا هذه المجالس لها مقاصد. ضع النوايا أن تكون سببا في إحياء مسجد. شايف أنت مجيئك الآن من البيت، أنت أحيت مسجد. يمكن واحد الآن صف السيارة برا هو مش عارف أنه في درس، أم إجا صف السيارة وفات يصلي، طلع قال والله شو هالمسجد، والله عامر بالأعمال، أم تأثر فتعلق قلبه فأعد، فتأثر بالمجلس، ثاني يوم أعد، ثالث يوم أعد، تغيرت كل حياته بسبب أنك أنت بمجيئك أحييت المسجد. تخيل أنه مسجدنا ومساجد العالم كل يوم هيك يا سيدي، كل ليلة، مش حقول لك كل يوم، كل ليلة هيك. كيف كانت المساجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان فيها قفل؟ كان إلا مفتاح؟ كان إلا بوابين؟ ما كانت إلا بوابين ولا مفاتيح. ليل نهار، إمتى ما بده الإنسان يطبب يطبب قلبه يأتي لبيت الله. زي ما اليوم أي ساعة، ساعة واحدة تنتين ثلاثة بالألحاس بوجع، قالوا مر خدني على السريع بدي أعمل فحوصات، حدا بقول للتاني ليش عرفك المستشفى فاتحة انطور للساعة 8؟ حدا بقول له هيك؟ ليش لا؟ لأنه الكل متأكد أنه المستشفى فاتحة، بس اليوم امتى نروح؟ قال بدنا ننطر ليجي نهار الاحد، بدنا ننطر ليجي نهار مش عارف شو. اما الاصل ان تصبح مساجدنا دائما فيها الاعمال والبيئات التي اي امرئ دخل الى بيت الله يطيب قلبه. فنحن داخلين يا اخواني ويا اخواتي على المستشفى، فهالمساجد زي ما قال احدهم هي مستشفى القلوب، لكن من غير ابر ولا حبوب، ما في ابر ولا في حبوب، لكنها مستشفى القلوب حتى تصل وتتصل بالله جل جلاله علام الغيوب. صححنا النوايا إن شاء الله، هذا مرادنا، هذا مقصودنا. طيب لما نذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه الجماعة اتصلوا، هو الجماعة زبطت معنا الاتصالات، فبس زبطت معنا الاتصالات وربنا جل جلاله رضي عنهم. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تريدون صلة قلوبكم بالله، فهؤلاء دونكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرعيل الأول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، القادات الأربعة ومن بعدهم من العشر المبشرين بالجنة، ومن معهم من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ومن معهم من الصحابة كرام المباركين. ضعوهم أمامهم، اقرأوا قصصهم، اقرأوا حياتهم، كيف تعاملوا مع بعضهم في السراء في الضراء، عند الحب عند البغض، عند الإقبال عند الإدبار. تعلموا منهم وانقلوا حياتهم إلى حياتكم حتى تدخلوا معهم الجنان مع النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. هذا مقصودنا ومرادنا إن طلبنا هذا المقصود وهذا الطلب بصدق أعطانا الله جل جلاله إياه. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم لذلك. أيها الحبة في الله، تكلمنا في الحلقات الماضية في هذه السلسلة المباركة، سلسلة فتحات علي رضي الله تعالى عنه، عن بعض الأمور التي ينبغي لشبابنا أن يكون على وعي منها، وعن بعض الأمور والشبهات المتعلقة بسيدنا وحبيبنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وحبيبه والمقرب إليه وأول من دخل في الإسلام مع الشباب، والذي قدمه على كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له مرة: ألا تحب أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام؟ وعاش علي رضي الله تعالى عنه سنوات مباركة تكلمنا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش رضي الله تعالى عنه مع حبيبه أبي بكر وحبيبه عمر وحبيبه عثمان، وذكرنا غيضا من فيض وقطرة من بحر من علاقة هؤلاء الأبطال مع بعضهم البعض، وفندنا الشبهة التي تدور حول نفي العلاقة والمحبة بينهم، وتكلمنا أن علي رضي الله تعالى عنه يحب أبا بكر، وأن أبا بكر يحب عليا، وأن عمر يحب عليا، وأن عليا يحب عمر، وأن عثمان يحب عليا، وأن عليا يحب عثمان، وأنهم لطالما ذهبوا وأتوا وأكلوا وشربوا وغدوا وراحوا مع بعضهم البعض، فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا معهم يوم القيامة في الجنان مع النبي العدنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد استشهاد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعد الفتنة التي وقعت في زمانه والتي كان يرأسها من يسمون بالسبئية، والسبئية هم مجموعة من المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي عبد الله بن سبأ، الذي نسبت إليه تلك الحركة البغيضة الماكرة، والتي ترجع أصولها إلى مقاصد اليهود. وإذا تتبعت التاريخ رأيت أن جل الخلافات التي وقعت بالأمة سابقاً وحالاً ومستقبلاً ستكون بسبب مكر اليهود وأصابع اليهود الخفية، التي تحرك أناساً بظاهر الأمة أنهم من الأمة، بظاهر الإسلام، لكنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وهؤلاء من يسمون بالمنافقين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تجدهم يصلون، بل إذا رأيت صلاتهم تحقر صلاتك أمام صلاتهم، وإذا رأيت صيامهم تحقر صيامك أمام صيامهم. هؤلاء يضحك عليهم اليهود بعرض من الدنيا كمنصب أو مال أو سلاح أو غير ذلك، ثم يأتونهم بحجج دينية ظاهرها الدين، ثم يحركونهم بين المسلمين لكي يوقعوا الفتنة بين المسلمين، لأنهم، وهون ركز معي فيما سأقول، لأنهم يعلمون جيدا، وهذا يا أخواني ما سأقوله الآن ينبغي، لا أقول أن يحفر، بل والله ينبغي أن يحفظ ويحفر ويتيقن عليه ويعمل عليه وينشر بيننا دائما وأبدا، خصوصا في هذه الأيام، لأنهم يعلمون جيدا أنه لا يمكن للأمة أن تقوم لها قائمة إذا كان أبناؤها مختلفون. وإذا اختلفت الأمة وتقاتلت فيما بينها، فكما قال ربنا جل جلاله: ولا تنازعوا فتفشلوا. ما أجمل المصطلحات القرآنية، فشل في أبلغ من كلمة الفشل. شوف أنت تقول فشل، يعني كل شيء مش ضابط، كل شيء معه ما بيزبط. على صعيد بيتك، تكون صاحب أموال وتكون عندك كل المقومات للحياة السعيدة، بس في نزاع أنت والمرأة، في نزاع أنت والولد، كيف البيت فاشل؟ لك مسجد، مسجد شيخ، مسجد دين وإيمان وصلاة وخطب جمعة ودروس، أبناؤه شباب المسجد يختلفون فيما بينهم فشل يفشلون. كم سمعنا عن مناطق بسبب رحلاتنا الدعوية التقينا بأناس عندهم تجارب، من جمال الرحلات الدعوية أنك تأخذ تجارب من الناس. كم سمعنا عن مناطق كان مستوى الإيمان والأعمال الإيمانية ومجالس العلم والإيمان والخروجات في سبيل الله والدعوات فيها على صعيد الرجال والنساء بأعلى المستويات، لكن دخل فيهم إبليس بحج الدين فحرك لهم مواضيع خلافية فيما بينهم، هذا ينظر إلى هذا وهذا ينظر إلى ذاك، أشياء بسيطة جدا جدا لكن ضخمها وكبرها إبليس، فتجد أن هذا المسجد أو هذه المنطقة أو هذه الجمعية أو هذه المؤسسة انهارت. والله قال لي بعضهم يا شيخ، كنت أنا اليوم وصلت من البقاع من سويعات، كنا في اجتماع دعوي فالتقيت بصديق لي يعيش في أستراليا، هو الأصل من مني، خرجت معه 4 شهور من حوالي 20 سنة، كنت أنا وياه في الهند من حوالي 20 سنة سبحان الله، فالتقيت معه من 20 سنة ما شفته، فجلست أنا وياه نتسامر، فمما قاله لي عن مكان كان فيه في أستراليا، وصل عدد شباب هذا المسجد لأكثر من 5000 شاب بدروس اليومي، 5000 شاب محبة وأخوة ودينه، دخل بينهم الخلاف. قال يا شيخ والله أقسم لك بالله كما يقال في ليلة ليس فيها ضوء قمر انهار كل شيء، أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم. إنه هلأ مثلا نحن نعمل أصنام ونعبدها ونعبد الشيطان خلاص خلصت بجزيرة العرب، عاش فيه دين الوثنية مات، لا يوجد وثنيون، في مسلمون في نصارى في يهود يؤمنون بوجود الله لكن عندهم اختلاف في الشرائع، لكن أن تجد وثنيا في جزيرة العرب ما فيه، في بالهند بتلاقي وثنيين، في معابد بالصين باليابان إيه، لكن في جزيرة العرب لن يعبد الناس الشيطان مرة أخرى، لكن الذي سيفعله الذي هو سيعلمه في التحريش بينكم، نظر العيوب، تتبع العيوب، تحريك الأمور الخلافية، حتى إذا رأيتها وسمعتها ضاق صدرك وانطبق قلبك فلا تستطيع أن تسمع كلام الإيمان بعد ذلك، هذا الذي رأيت عيبه انطبق قلبك عليه، فوالله لو قال أبلغ كلام وأعمق كلام عشان تتحمل تسمع منه، ليه؟ لأنه نظرت لعيبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عمر، عثمان، الفتوحات بلغت المشارق والمغارب، حدود الصين جاءت الأموال من بلاد فارس في زمن سيدنا عمر وسيدنا عثمان، الشيطان يعني كاد أن يجن، ماذا نفعل؟ فكيف نحرك؟ ما فيناش نفوت عليهم وهن مسلمين فيما بينهم، فيدخل على أضعفهم إيمانا ثم يحركهم. وكلنا إذا مذكرين بأواخر سلسلة عثمان رضي الله عنه تكلمنا عن حركة السبئية وكيف بدأوا يخرجون الشبهة حول عثمان رضي الله تعالى عنه، وكيف بدأوا واتخذ عبد الله بن سبأ مصر مركزا محركا له، ثم بدأ يرسل الرسائل إلى الأمصار، سابقا الرسائل، هلأ الفيديوهات واليوتيوبات والمقاطع، بصير كل واحد انظروا الشيخ الفلاني، شوف الشيخ الفلاني، هذا العالم الفلاني، هذه الحركة الفلانية أخطأت هنا، بقصوا الخطأ وبينشروا، بلش فلان يبغض فلان وفلان بيتخانق مع فلان، بيصيروا أبناء المسجد الواحد بيتخانقوا مع بعضهم، بعد ما يتخانقوا بين بعضهم بيكرهوا بعض، بعد ما يكرهوا بعض بيحكوا بعض، بعد ما يحكوا بعض ممكن يضربوا بعض، بعد ما يضربوا بعض ممكن يكفروا بعض، بعد ما يكفروا بعض ممكن يقتلوا بعض. منهج واحد يا إخواني، طريقة واحدة عبر الأزمان. لذلك أسأل الله أن يسلمني وإياكم من الفتن. شوف سيدنا حذيفة كم، يعني أنا ما بدي أروح منحد درس لهذا الموضوع بس مهم، يعني أنا لو ما تكلمت إلا بهالموضوع هذا بدي المغزى منه أنا هيك. سيدنا حذيفة كتير يتكلم عن الفتن، قال سيكون فتن القاعد فيها خير من القائم والنائم فيها خير من القاعد، فتن إذا أدركتم الفتن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ابتعدوا عنها، لا تخوضوا فيها، لا تتكلموا فيها، لأنك إن دخلت إليها ستعلق بها. ووالله كلمني شباب ملتزمون ثقات قالوا يا شيخ والله أدركت هذا بنفسي، دخلت في الفتنة، سمحت لنفسي أن أسمع فتنا وكلاما عن هذا وذاك وخط فيها، والله قسى قلبي وبت أعالجه لسنوات حتى عاد كما كان. وهذا إذا عاد. دير بالك، دير بالك، ساعة تحت اسم علم، ساعة تحت اسم دين، فدير بالك، ابتعد قدر المستطاع عن الخلافات وخليك فيها الإيمانيات. واحد من الشباب مبارح ولا متى بحكينا عن فيديو حضره، عم بنصح بقول له يا حبيبي الله يرضى عليك، وهذا كلام أقوله للجميع الآن يا إخواني، ديروا بالكم من الفيديوهات اللي فيها رد على فلان وفلان، ابتعدوا عنها يا إخواني، والله مش هذا مكانها، والله مش هذا مكانها. مكانها بالمجالس العلمية عند أهل الله، عند اللي بيخافوا الله، اللي بيحترموا بعضهم، هذا بناقش الثاني بدليل، والثاني بناقش بالثاني بدليل، وكل واحد بيحسن الظن بالثاني، ليس هنا مكانها. حابب تسمع على الانترنت، حابب تعبي وقتك بخير، اسمع إيمانيات، اسمع إيمانيات، اسمع رقائق، اسمع ما يقربك إلى الله، اسمع ما يحملك مسؤولية الأمة، اسمع من يعرفك بنفسك من أنت، أنك أنت نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك أنت مسؤول عن هذه الأمة، لا تسمع لهذا وذاك. وهذا مراد ومقصود، وخوارزميات اليوتيوب تريد ذلك، واليهود الماكرون المتحركون بوسائل التواصل العالمية الآن يريدون ذلك، يريدون أن يفرقوا بين الأمة. استشهد عثمان رضي الله تعالى عنه بفعل الماكرين من السبائية ومن معهم، وكان في المدينة مجموعة من الصحابة، وكان العدد الأكبر من الصحابة خارج المدينة لأسباب. إيش هي الأسباب لنا؟ إما تجارة، وإما جهاد في سبيل الله، وإما حج هو الأكبر. وكان من أولئك الذين ما زالوا في المدينة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في إنكار لهذا الفعل، وخطأ أن نظن للحظة في أنفسنا أو بعقولنا أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تركوا عثمان، خذلوا عثمان. يعني أضرب لكم مثالا مع فارق المثال، مع فارق التشبيه، دخل واحد الآن على المسجد فأساء لي أنا كإمام مسجد، شو عم تعمل هون؟ شو أنت شو عم تحكي؟ أم مجموعة من الشباب دي هجموا عليه، فأنا أقول للشباب اقعدوا. الأصل شو الأدب؟ يجلسوا. سيدنا علي بده يهجم على هول الخوارج، هو من معه من الصحابة، سيدنا عثمان ماذا يقول لهم؟ اجلسوا، ما بدي تراق قطرة دم بسببي ولا قطرة دم. وهذا فصلت فيه بسلسلة عثمان بالتفصيل، ممكن ترجعوا إليها. المهم سيدنا علي قد ما قدر يتحمل، آخر شيء بعت أولاده بس إنه الحسن والحسين خليكم حوله، يعني أقل شيء يعملوا أي شيء. صار اللي صار، استشهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وفعلا استطاع أن يحقن الدماء، لأنه باختصار هن كانوا كتار، جيم الكوفة والبصرة ومصر، وعددهم كبير وعندهم غيظ، والشيطان عم بحركهم، والصحابة إلال في المدينة، والصحابة كمان عندهم قدرة يلجموهم، لكن شو كان حيصير؟ كان حيسيل دماء من الصحابة وأبناء الصحابة ومن أهل المدينة. ففعل عثمان رضي الله عنه كان حكمة، كان حكيما، وهذا يشهد به الجميع. بعدما استشهد عثمان رضي الله تعالى عنه اجتمع الصحابة مباشرة، وهذا اللي بيراجع السيرة يعلم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يفقهون جيدا ما معنى الوحدة وما أثر الفرقة، فهم لا يرضون أن يعيشوا ساعة بغير خليفة. شوف الأمة اليوم، هذا لطالما ذكرناه، كم مرة الأمة اليوم تذكرت أنه صار لها 100 سنة بلا خليفة؟ صار لها 100 سنة، إحنا مش صار لها ساعة، صار لها 100 سنة بلا خليفة يجمع الأمة. اليوم لو وسائل التواصل كنا عرفنا شو صار بالسودان، لو في خليفة للأمة وين كان أحوال السودان ولا أبو الغزة، بس الأمة مقطعة مشأفينة شؤف. فنحن ما ينبغي أن نتأثر بهذه القواطع التي رسمت لنا، ولطالما ذكرنا هذا مرارا وتكرارا. يا أخي في الهندي أو في الصيني أو في المشرقي أو في المغربي، لا تسأل عن أصلي، لا تسأل عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. هذا الإسلام، بشرتك سودة ولا بيضة، عربي ولا عجمي، أنت أخي، أنت أخي، تقول لا إله إلا الله أنت أخي. فالصحابة رضي الله عنهم فهمنين هالموضوع، أول ما استشهد عثمان رضي الله عنه ما انتظروا أن يدفن، ذهبوا مباشرة إلى علي كلهم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون أن أولى الناس بالخلافة في ذلك الوقت بين أولئك الموجودون هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فعلي رضي الله تعالى عنه فضائله ذكرناها في الحلقات الماضية، وهو من العشرة الذين اختارهم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه للخلافة، وتم اختيار عثمان رضي الله تعالى عنه منهم، وتنازل البعض واستشهد البعض، فبقي علي رضي الله تعالى عنه. فكان علي رضي الله عنه عندما علم بالخبر وذهب إلى عثمان وراه مقتولا بكى بكاء شديدا، ثم دخل بيته وأغلق باب داره يبكي على حالة عثمان رضي الله عنه. دخلوا إليه وقالوا: قد علمت أن الرجل قد استشهد، من لنا غيرك؟ يعني ماشي عم تبكي ومتضايق، طب شو نعمل الآن؟ ماذا نفعل؟ ليس لنا إلا أنت. قال: يعني أعذروني منها، لا أريد الخلافة، لا أريد الخلافة بعد عثمان، إنما أكون وزيرا لكم، إذا بتختاروا أحد غيري أنا بكون مع معين، أنا بكون مع وزير. قالوا: لا يوجد أصلح منك. قال: طيب ادفنوا، إذا دفنتوا بعد الدفن ممكن نتكلم في الموضوع. فدفن عثمان رضي الله تعالى عنه، وطبعا هنا نعلم أن الصحابة أعادوا السيطرة على المدينة. طب شيخ برجع بعيد، ليش ما كانوا مسيطرين على المدينة قبل ذلك؟ لا، طلبا لعثمان، إرضاء لعثمان. عثمان عم بقول خليكم على جنب، يا عثمان احتلوا المدينة، شو خليكم على جنب؟ وتكلمنا في السلسلة الماضية أنهم كانوا يخطبون الجمعة، صاروا يخطبوا هني، صاروا هني يأموا بالناس. وعثمان رضي الله عنه لا يحب سفك الدماء، معروف هين لين حيي، كما قال عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان حييا، ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ فعندما استشهد رضي الله عنه قام الصحابة وسيطروا على المدينة. طبعا هني موجودين بين الصحابة، لكن مش معروف منهم من باشر، مين لم يباشر، مين كان متآمر، مين ما كان متآمر. الموضوع بده تحقيق، دي حادثة قتل هاي، وجل الصحابة ما كانوا موجودون. دفن عثمان رضي الله تعالى عنه، اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبايعوا عليا، وعلى رأس من بايع علي رضي الله تعالى عنه طلحة والزبير. ليه عم خصص طلحة والزبير؟ لأنه في عنا الآن أمور متعلقة بطلحة والزبير حتمر معنا، لأنه في عنا حدثتين مهمين لازم كل مسلم يعرفهم ويفهمهم، حصلوا بزمن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. الحادثة الأولى ما يسمى بمعركة الجمل، والحادثة الثانية ما يسمى بوقعة صفين. ما ينبغي لمسلم أن يجهل هذا، لأن هذه الأحداث كانت مفترق طرق في زمن الخلافة وفي تاريخ الأمة الإسلامية، حتى أن أهل السير وأهل التاريخ كانوا يسمون تلك الحقبة بفترة الفتنة الكبرى. فممن كان له سبب في معركة الجمل طلحة والزبير. فهل فعلا كما يدعي البعض بروايات غير صحيحة أن طلحة والزبير لم يبايعوا عليا؟ أبدا، إن المهاجرين والأنصار الذين كانوا في المدينة المنورة ذهبوا بجموعهم إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرادوا بيعته، لكنه امتنع من هذا أولا، ثم رضي بشرط أن تتم البيعة في المسجد وأن تتم البيعة على ملأ من الناس وأن يسمع البيعة منهم علانية رضي الله تعالى عنه. وهذا ما حدث، وفعلا قام طلحة رضي الله عنه والزبير، وهول من العشرة، من أهل الشورى، من أهل الحل والعقد، من اللي اختارهم سيدنا عمر رضي الله عنه، أخذوا بيد علي. قبل أن يأخذهم بيد علي قام علي بأخذ يد طلحة يريد بيعته، فنزع يده وقال: طلحة أنت أولى بخلافة مني. فأخذ يده وبايعه رضي الله تعالى عنه، وطلب من الناس أن يبايعوه، وبايع الناس علي رضي الله تعالى عنه بغير وجود نكير أو منكر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على بيعة علي. تمت البيعة لعلي رضي الله تعالى عنه، وقف علي رضي الله تعالى عنه خطيبا بالناس، ذكرهم بأبي بكر، ذكرهم بعمر، ذكرهم بعثمان، ذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرهم بالفتنة التي وقعت، ذكرهم بالسمع والطاعة، أنتم من اخترتموني، وإذا اخترتموني أميرا فإن لي عليكم السمع والطاعة، ولكم علي الاستقامة، فإن استقمت فأطيعوني، وإن أمرتكم فأطيعوني. وفعلا بدأ علي رضي الله تعالى عنه بأول خطوة من خطوات خلافته يريد بها جمع الأمة. ما هي هذه الخطوة؟ في شرعنا يوجد ما يسمى بالقصاص، والقصاص أيها الأحبة في الله هو عبارة عن قتل القاتل وإقامة الحد على القاتل وعلى غيره ممن قام بكبيرة من الكبائر التي فيها حد، وعلى رأسها القتل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. عندما استشهد عثمان رضي الله تعالى عنه كانت تدافع عنه زوجته، فكانت زوجته ممن أخذ قميصه المدرج بالدماء ومعها بعض الأصابع التي قطعت عندما كانت تدافع عنه، ثم أرسلت بقميص عثمان المدرج بالدماء مع شيء من أصابعها إلى معاوية. ومعاوية رضي الله تعالى عنه ابن عم عثمان، بينه وبين عثمان قرابة، والأصل أن القرابة هم من يأخذون بحق القريب من باب الولاية. وعثمان رضي الله تعالى عنه كان واليا على الشام، وولايته على الشام لم تكن من علي ولم تكن من عثمان، إنما أول من ولى واستعمل معاوية هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وأثبت معاوية رضي الله تعالى عنه حكمة في حكمه لبلاد الشام، نقصد بلاد الشام هذه البلاد التي نحن منها، لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. فكان حكيما حليما داهية، استطاع أن يحكم بلاد الشام وأن يستتب الأمن في زمانه. فوصل الخبر إلى معاوية رضي الله تعالى عنه أن قريبك، أن ولي الدم، أن صاحب الدم معاوية، أن عثمان قد قتل. وعثمان مش بس قريب، عثمان هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم على بنتيه وهو الخليفة. يعني لو كان معاوية ما بيقرب عثمان ووصله خبر إنه خليفة المسلمين قتل، فلا بد أن يغضب ليثأر لدمه، فكيف هو الخليفة وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريبه؟ فحمل قميص عثمان المدرج بالدماء على المنبر وخطب خطبة عصماء في أهل الشام، واستنهضهم فيها للثأر لدم عثمان، فاستعد كل أهل الشام واستعد الناس أن يثأروا لعثمان وأن يكونوا مع معاوية رضي الله تعالى عنه. عندما أخذت البيعة لعلي كان ممن بايع عليا طلحة والزبير، لكنهما قالا لعلي: يا علي، هل استعجلت بالثأر لدم عثمان؟ نحن، وهون يا أخواني بدي تركزوا بكل كلمة، نحن لا مشكلة عندنا بخلافتك، فنحن نعلم أنك الأحق بالخلافة. وهذا يا أحبة في الله نفس الأمر عند معاوية، ولولا ضيق الوقت لجئنا بنصوص صحيحة كثيرة يشهد فيها معاوية وطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تشهد ببيعة علي رضي الله تعالى عنه، ولا مشكلة عند هؤلاء الأربعة بالذات، لأن الخلاف قائم على هؤلاء الأربعة، في غيرهم بس الأربعة الأساس هؤلاء الأربعة: معاوية وطلحة والزبير وعائشة. هؤلاء الأربعة لم يكن عندهم مشكلة في خلافة علي، إنما كانت المشكلة عندهم في موضوع القصاص لقتلة عثمان. فطلحة والزبير بايعوا، لكنهم أرادوا مباشرة أن يقتص علي لعثمان، وكان علي رضي الله تعالى عنه يرى لبعد نظره ولبالغ حكمته أن هؤلاء الخوارج في المدينة كثر، ولهم أتباع من أهل الكوفة والبصرة ومصر، وأن الصحابة في المدينة ما زالوا قلة، وأنه إذا أراد قتلهم وقتالهم فقد يسفك الكثير من الدماء ويضعف الأمة أكثر مما هي الآن ضعيفة. طيب ما رؤيتك يا علي؟ رؤية علي رضي الله تعالى عنه تقوم على مبدأ: أعطوني البيعة أولا، أجمع الأمة ثانيا، بعدما أجمع الأمة أعرف من هم قتلوا عثمان بسبب التحقيق والمتابعة، ثم بعد ذلك أقيم عليهم الحد. طيب هاي شو اسمها يا إخواني الآن؟ اسمها اجتهاد، اختلاف بوجهات النظر علي يرى ذلك، معاوية يرى غير ذلك. هلأ ما فعله طلحة والزبير أفضل مما فعله معاوية. شو السبب؟ إنه طلحة والزبير بايعوا بس قالوا له بدك تستعجل بالأخذ بالقصاص، معاوية لم يبايع رضي الله عنهم أجمعين. معاوية قال أنا لا مشكلة عندي ببيعة علي، إنما أريد أن يعطيني من قتل عثمان والبيعة له، أنا لا أريد لا منصب ولا خلافة ولا غير ذلك. ما ذكر ذلك أصلا، لم تصح رواية عن معاوية أنه يريد الخلافة، أنه أنا بدي أعمل خليفة وبعد ذلك أريد القصاص. الآن السؤال، انسى علي أو معاوية، بحكي بالعموم، خليفة طلب البيعة، بايعه أهل الحل والعقد، بايعه جمهور المسلمين، رفض مجموعة من المسلمين مبايعته، رفض أولئك مبايعته ماذا يعني؟ من هم أولئك؟ ما اسمهم في الشرع؟ هذا أولا. الأمر الثاني، ما الذي يجب على الخليفة أن يفعله؟ خليفة المسلمين إذا طلب البيعة من الأمة فقامت الأمة فبايعته وأعطته البيعة، ثم بعد ذلك مجموعة قالت لا نريد أن نبايعك، هؤلاء ما اسمهم؟ سمعتم قوله جل جلاله في صلاة المغرب، ما قرأته في سورة الحجرات، أي آية؟ قال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فإذا الذي لا يبايع هذا اسمه باغ على الخليفة، لكن ربنا جل جلاله بأول الآية إيش سماهم؟ من ال أنا سميت أهل السنة سموه، مين اللي سموه يقول الله؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يقول لنا ربنا جل جلاله يمكن، وهذا باللغة العربية والبلاغة اسمه على صيغة التقليل، يعني إذا بصير معكم هيك، يعني كأنه ربنا تعالى يقول لنا هذا ما بصير بالعادة بالمؤمنين، ما بصير المؤمنين يقتتلوا، ما بصير يتخانقوا المؤمنين، بس إذا صارت بيناتهم، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، صيغة من صيغ التقليل، فأصلحوا بينهما مباشرة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. اتفاق جماهير علماء السنة والمعتبد من المذاهب الفقهية المعلومة المباركة في الأمة أن علي رضي الله تعالى عنه كان محقا، علي رضي الله تعالى عنه كان محقا في ماذا؟ كان محقا في طلبه جمع الأمة، أولا أن تجمع الأمة، أن تتحد الأمة، أن نبعد الفرقة والخلاف قدر المستطاع، أن نحقن سيل الدماء. وقالوا كذلك أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان قد اجتهد في رأيه وقد أخطأ في الاجتهاد وهو من ضمن المؤمنين، والأدلة على ذلك كثيرة، هذه الحلقة وما بعدها ستؤكد ما أقول يعني بكثرة. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما حمل الحسن وكان يخطب ونظر إليه وقبله ثم نظر إلى الناس فقال صلى الله عليه وسلم إن ولدي هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. ستأتي معنا الحلقات إن شاء الله تعالى سيدنا حسن بتنازله عن خلافة بين من ومن أصلح؟ بين بين معاوية، يعني كان طرف من الأطراف سيدنا معاوية، ومن كان مع الحسن، فعندما تنازل الحسن أصلح الله تعالى بتنازله بين طائفتين من المسلمين. فإذا إثبات الإسلام والإيمان لمعاوية رضي الله تعالى عنه ثابت في الكتاب والسنة. طيب، ما الذي فعله طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما؟ طلحة والزبير بعد بيعة علي رضي الله تعالى عنه صارا يطالبان بالقصاص، وصار علي رضي الله تعالى عنه يطالب باجتماع البيعة، حتى مر على الأمر ومقتل عثمان رضي الله تعالى عنه 4 شهور ولم تجتمع الأمة، ما زال هنالك بعض الأمصار، بعض المناطق لم تعطي البيعة لعلي رضي الله تعالى عنه. فطاب طلحة والزبير من علي رضي الله تعالى عنه أن يستأذنا بالخروج، يعني حسوا أنه هن متضايقين، نحن بيعناك ونحن رضينا بالبيعة ونحن نحبك ونحن لا نخالفك، بس ما قادرين نتحمل نضل قاعدين وشايفين اللي قتل عثمان عم بروح ويجي من دون ما يمسك. طيب شو المطلوب؟ ائذن لنا بالخروج. عندما خرجا من المدينة وراحوا، راحوا على مكة. مين كان في مكة؟ بمكة كان كثير من الصحابة هناك، وعلى رأسهم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. شو اللي عملته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها؟ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت في موسم الحج، عندما انتهى موسم الحج أرادت أن ترجع إلى المدينة، فعلمت بخبر مقتل عثمان، خبر مقتل عثمان سمعت فيه، فغضبت رضي الله تعالى عنها، ثم أرادت العودة إلى مكة، فاجتمعت في مكة مع من استطاعت أن تجمعهم. هذه أم المؤمنين، هذه عائشة رضي الله عنها، هذه الفقيهة العالمة المربية، هذه حبيبة زوجها، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الناس حولها، وصارت رضي الله تعالى عنها ترغب وتحرض للثأر من قتلة عثمان، وهذا إن دل على شيء يدل على حبها للاجتماعية وعلى خوفها من تفرق الأمة. طيب أنا سؤالي الآن، هذا الذي فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها ما علاقته بعلي؟ كيف يمكن أن يبنى عليه أن عائشة كانت تبغض علي؟ كيف يمكن أن يبنى عليه أن عائشة بذلك أرادت أن تمنع الناس من بيعة علي، وهي التي قد كانت بايعت علي رضي الله عنه؟ عائشة بايعت علي، وطلحة بايع علي، والزبير بايع علي، الوحيد الذي لم يبايع عليه معاوية رضي الله عنه. كل الصحابة من أهل مكة وأهل المدينة بايعوا علي رضي الله تعالى عنه، لكنها كانت ترى أن لها موضعا ومكانا ومقاما عند الناس، فأرادت بذلك أن تصلح بين الناس. وعلمت الخبر أن معاوية رضي الله تعالى عنه لا يريد أن يعطي البيعة لعلي بسبب قتلة عثمان، وعلمت أن علي رضي الله تعالى عنه يريد أن يجمع الأمة أولا ثم يقتص لدم عثمان، وهي أم المؤمنين، وهي التي جمع الله جل جلاله الأمة عليها، وهي التي ما كان في المدينة من سائل يريد أن يسأل سؤالا حتى يأتي عائشة ويتعلم من عائشة. فأخذت قرارا مع طلحة والزبير، طلع طلحة الآن والزبير من وين؟ للمدينة. وين اجتمعوا؟ بمكة. فأخذت رضي الله تعالى عنها قرارا أن تمشي مع طلحة والزبير، طلحة والزبير من كبار الصحابة، من 10 المبشرين بالجنة، من أهل الحل والعقد، من كبار الصحابة، وأن تمشي معهم في من يحب أن يجمع الأمة ويغار على عثمان ويثأر لدم عثمان، وأن تذهب إلى الأمصار التي فيها عدد كبير من الناس تجمعهم وتأتي بهم إلى المدينة حتى تعين عليا رضي الله تعالى عنه في الثأر لعثمان. كانت ترى رضي الله تعالى عنها أن علياً لا يريد أن يقتل قتلة عثمان حتى لا تراق الدماء، لأنه موجودين بالمدينة كتار. فماذا قالت؟ أنا كأم المؤمنين أذهب إلى الكوفة وإلى البصرة أكبر البلاد، لأنه الشام مسكها معاوية والمدينة عليها علي، وين في عندي بعد مصرين كبار؟ في عندي الكوفة والبصرة، بروح الكوفة والبصرة بيجمع الناس هنالك، أنا أم المؤمنين ومعي طلحة والزبير، وأقول لهم لا بد أن نثأر لعثمان، ثم آتي بالناس وأخذهم إلى المدينة حتى أقول لعلي رضي الله تعالى عنه جمعت لك الناس حتى تثأر لدم عثمان. وهذا يحبة في الله ما اسمه؟ اسمه اجتهاد. وتوافق العلماء على أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قد أخطأت باجتهادها. وهل عندنا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا عصمة لأحد بعد رسول الله، فالمعصوم عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من بعده خطأ مع عظم قدره ومقامه، بشر مع عظم قدره ومقامه، لكن قد يخطئ ويصيب. ومع أن هذه زوجته التي كانت معه وتربت بين يديه وكانت صغيرة، لكنها قد تخطئ وتصيب. فاتفق العلماء كذلك على أن خروج طلحة، وعلى أن خروج الزبير، وعلى أن خروج عائشة رضي الله تعالى عنهم إلى الكوفة والبصرة بغير إذن من علي رضي الله تعالى عنه كان اجتهادا خاطئا. واضح يا أخوان الكلام؟ بحاول بسطها قدر المستطاع حتى تفهم. عندنا ما عم بتكلم عن معاوية، معاوية أمر آخر رضي الله عنه، في له موقف آخر، لكن أتكلم عن موقف أم المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير مع سيدنا علي رضي الله تعالى. الآن أيها الأحبة في الله، عندما مرت عائشة في طريقها رضي الله تعالى عنها سمعت في طريقها أصوات كلاب، أعزكم الله، سمعت أصوات كلاب تنبحها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لها فيما صح عنه في أكثر من رواية، وهي كانت تجلس مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يجلسوا مع بعضهم، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس أيكن تنبحها كلاب الحوأب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر من هي التي تنبحها الكلاب، وكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليس سؤالا استفهاميا، فرسولنا صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، إنما كان سؤاله سؤالا استنكاريا، يعني كأنه ينكر على تلك التي تخرج في موقف من المواقف فتنبحها كلاب في منطقة اسمها الحوأب. وفعلا في طريقها رضي الله تعالى عنها نبحها كلاب، فسألت وخافت أن تكون هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها في ذلك، وأول من قال لها طلحة والزبير، قال لها يا أم المؤمنين أنت أم المؤمنين، عسى الله جل جلاله أن يصلح بك بين فئتين من المؤمنين. إلى أين ترجعين؟ وين بترجعي؟ يعني كأنهم قالوا له أن هذا ليس أنت المقصود منه، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام، فلست أنت المقصودة من هذا الحديث. ثم أكملت رضي الله تعالى عنها الطريق في طريقها إلى البصرة والكوفة. الآن السؤال، سمع علي رضي الله تعالى عنه بالخبر، علم أن عائشة خرجت من دون إذنه، وعلم أن طلحة والزبير خرجا من دون إذنه لأمر يتعلق به، وهو الثأر لقتلة عثمان، وأخذوا مجموعة من الناس صاروا كالجيش وساروا بهم إلى البصرة والكوفة. ما الموقف الذي ينبغي أن يقوم به؟ ماذا ينبغي على علي رضي الله تعالى عنه أن يفعل؟ إذن ما قصة معركة الجمل؟ ولما سميت بمعركة الجمل؟ ولما نسبت المعركة للجمل الذي كانت تركبه عائشة رضي الله تعالى عنها؟ وكيف استشهد طلحة والزبير ومن الذي قتل عمار في هذه المعركة، ومع من كان الحق؟ كل ما يدور حول معركة الجمل إن مد الله في أعمارنا نبين ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.